سائل يقول: هل خبر الثقة لازم أم يكون في خبره تفصيل، كأن يقول عالم فلان المبتدع هل يلزم كلامه؟ فرق بين الخبر وبين الحكم، فرق بين الخبر وبين الحكم. وسأضرب لك مثال بالصحابة. علماء الأصول اختلفوا في قول الصحابي على قولين: أهو حجة أم لا، أهو حجة أم لا. والصحيح أنه حجة بضوابط كما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال الشيخ ابن عثيمين في شرح على الوريقات وكذا في علم الأصول، أصول علم الأصول، قال: وقول الصحابي حجة ما لم يخالف نصا، ما لم يخالف نصا. ثانيا: ما لم يخالفه صحابي غيره، صحابي غيره. ثالثا: ما لا يعلم له مخالف. هذه ضوابط، انتبه. قول الصحابي اختلف علماء الأصول على قولين: هو حجة أم لا. طيب، هذا في الحكم أم في الخبر؟ في حكم الصحابي، يجوز لا يجوز، واجب محرم مكروه سنة، أم في خبر الصحابي؟ خبر الصحابي في قولان، ها؟ خبر الصحابي في قولان يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل بالإجماع. لماذا؟ لأن الصحابة عدول صادقون لا يكذبون، إذن بالإجماع يقبل خبرهم، صحيح ولا لا؟ لكن عند الحكم اختلفوا على قولين: أقوله حجة أم ليس بحجة؟ وآية: يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذن الفاسق، قال ابن القيم في علم الموقعين، لم يأمر الله عز وجل برد خبره، إنما يأمر الله عز وجل بتبين إيه؟ خبره. إذن بمفهوم المخالفة في الآية: إن جاءكم ثقة فلم تتبين، هذا في الخبر أم في الحكم؟ في الخبر. قلت لك، قال لك رجل وهو صادق عندك، يعني أنا ضربت لك الصحابة، الخبر بالإجماع يقبل خبره، صحيح؟ وجب قبول ماذا؟ خبره. أما عند الحكم يجوز لا يجوز، واجب محرم، عند الحكم هذا اختلفوا على قولين، والذين قالوا بأن قوله حجة وضعوا ضوابط، قالوا: ما لم يخالف نصا، ما لم يخالف صحابيا، ما لم يعلم له مخالف. هذا في الحكم في الخبر؟ في الحكم ليس في الخبر. وضحت المسألة؟ رجل صادق عندك فقال لك: فلان حاضر بالأمس المجلس محاضرة، حكم أم خبر؟ ها؟ خبر، صحيح ولا لا؟ خبر، وهو صادق عندك. لكن قال لك: فلان مبتدع، إذن هذا حكم يسقطه على معين بأنه كذا، هذا واجب، هذا يجوز، هذا لا يجوز، هذا حكم أم خبر؟ هذا حكم. بعض الناس كان على منبر وأنا كنت أحضر الخطبة أستمع، فقال قولا، فبعد الخطبة قلت له: يا فلان، هذه المسألة الصواب فيها كذا وكذا، مسألة فقهية الصواب فيها كذا وكذا. فقال لي: إن شيخي، وسماه ثقة. قلت له: هذه الكلمة تقولها إذا كنا نتكلم في خبر، أما نحن نتكلم في حكم، نحن نتكلم في إيه؟ في حكم. الإمام أحمد يجرح فلانا، يحيى بن معين لا يقبل. لو كان خبرا، يحيى بن معين لا يقبل من أحمد، لأن أحمد عنده فسق، ها؟ لا، لأنه حكم، واضح؟ الإمام أحمد ما أخذ بقول يحيى بن معين لأنه فسق، لا، لأنه حكم، فقد بنى عليه، فقد حكم عليه بكذا وكذا لأدلة عنده. الإمام أحمد ما جعلها، ما ليست عنده، ليست عنده بأدلة. واضح الكلام؟ ليست عنده بماذا؟ بأدلة. فما حكم عليه بما حكم عليه يحيى ابن معين، وهذا في كتب الجرح والتعديل موجود. فالأئمة كلهم ثقات، ومع ذلك لا يقبل جرح هذا في ذاك، ولا يقبل جرح ذاك في هذا. لماذا؟ لأنه بما جرحه لا يقبل الجرح عنده. وضحت المسألة؟ ففرق بين حكم الثقة وخبر الثقة، فرق بين خبره وفرق بين ماذا؟ وحكمه. ويكفي بما يكفي ضرب المثل بالصحابة، ضرب المثل ماذا؟ بالصحابة، أن الصحابة كلهم ثقات عدول، وبالإجماع واجب قبول الخبر. أما عند الحكم العلماء اختلفوا، قال لا، هذه المسألة هذا حكم، هذا حكم لابد له ضوابط التي ذكرناها. واضح؟ إذن فلان المبتدع، طيب ما الدليل على كذا، على هذه المسألة؟ ما الدليل عليها؟ ما الأدلة عليها؟ إنما المسألة تقام بماذا؟ تقام بالبراهين. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء، وهذه تدخل في شيء، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وهذه تندرج تحت الإيه؟ تحت الآية. قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ورث المسألة. ما الأدلة؟ ما هو ما الدليل؟ سؤال. قال فلان مبتدع مجروح، ما الدليل؟ هذا حكم أم لا؟ حكم. ما الدليل؟ وضحت المسألة؟ طيب ما اعرضها، كل هاتوا برهانكم. قال تعالى: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. قال تعالى في سورة يوسف: وما شهدنا إلا بما علمنا. واضح؟ إذن المسألة ينبغي أن تقوم على الإيه؟ على الأدلة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، لا يرد كلامه، فردوه إلى الله والرسول، يرد كلامه، ائتني بالأدلة. لا يجرح في ماذا؟ لا، ليس لنا شأن الإعلام بالمتكلم. فلان جرح فلان، ما الدليل على ذلك؟ ما هي البراهين التي عليها على هذا الكلام؟ لأنها سيندرج عليها أحكاما، فما البرهان؟ وكل هذا يندرج تحت هذه الآية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. ورد المسألة. مثلا الدكتور بكر وزير لم يبدع سيد قطب لأنه لم يظهر عنده تبديعه. الشيخ ربيع بيّن بالأدلة الواضحات البينات والبراهين الواضحات أنه مبتدع، بل من أئمة البدعة، وأتدين إلى الله بهذا. وضحت المسألة. طيب الدكتور بكر أبو زيد فاسق ولا عدل؟ تقبل خبره؟ لو كنا مثلا إن التبديع من باب الخبر، يلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم سبت بنبأ فلا تبينوا. الشيخ بكر باتفاق الأئمة، كلام الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن باز، إنه رجل إيمان، خلاص أخطأ في هذه المسألة ولا يقبل كلام. لو أخذنا بمسألة الخبر اقبل خبر لأنه مش فاسق، صحيح ولا لا؟ سنقبل خبره، مفهوم الكلام؟ وهكذا. الشيخ ابن باز كان في أول الأمر لم يبدع جماعة التبليغ، في أول الأمر، وفي الوقت نفسه كان الشيخ ربيع بيبدع جماعة التبليغ. الشيخ ابن باز كان يصبر عليه يصبر عليه يصبر عليه، في آخر الأمر بدع الشيخ ابن عثيمين. في الوقت الذي كان يبدع فيه الشيخ ربيع جماعة التبليغ، كان الشيخ ابن عثيمين لا يبدعه، يصبر عليه، في آخر الأمر بدعه. وقد ذكرنا كلام الشيخ ابن عثيمين في شرحي على اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للشيخ الإسلام ابن تيمية، أنه سمى الإخوان والجماعة التبليغ فرقتان من الفرق. ورحت المسألة.